بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.